من كان شيخه يقول بعض الناس من كان شيخه كتابه أو كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا كلام مشهور عند العلماء مشهور هذا الكلام. من غير راد الذي يكتب الكتب ولا يسألها العلم ولا أحد مجالس العلم ولا حلقات العلم هذا يغلط كثيرا لأن ما يفهم المراد يغلط في مراد في معرفة المراد يغلط كثيرا قد يرى منقوط وهو غير منقوط غير منقوط يحسب أنه منقوط يرى أشياء كثيرة يكتبها في الكتاب والمساق غير طبيعي أو لا يفهم المعنى المقصود أن من كان يعتني بالكتب فقط ولا يفهم العلم ولا يدرس معهم ولا يحضر حلقاتهم ولا يدرس المدارس قد يخطي كثيرا قد يكون خطأ أكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.